FM. مشتاق لك يا ساكن القلب مشتاق. ودي ودي بشوفك لو حصل لي دقايق. ودي تسوي بقلب خلك إلى ضاق ضاق تشوف قدرك بين كل الخلايق. مشتاق لك يا ساكن القلب مشتاق مشتاق. ودي بشوفك لو حصل لي دقايق. ودي تويك بقلب خلك لا ضاق ضاق تشوف قدرك بين كل الخلايق. صبح عراق عراق وشلون لا من صرت يمي ورايك. هذا وانا اللي دون الحرف ما عاد حرف سما والحبر دم العلايك. مشتاق لك يا ساكن القلب مشتاق. ودي ودي بشوفك لو حصل لي دقايق. مشتاق لك بشران. ومع الغروب القلب يمس انتظايق. شيلتك وفا من قلب اشيلك بالاحداد لاحداد. مع عقلي يمك مع الوقت عايق عايق. حتى سحابي شوفتك جاك من ساد. برق هولا وامطر قصيد وحقايق. كل ما كتبت ابيات قطعت الاوراق. الاوراق شفته قصور وقل ما هو بلايق. مشتاق لك مشتاق لك.